فوق العالم. ولهذا كان من فقهه وعدده صلى الله عليه وسلم مع ربه لما ذكر الدعاء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن الشمال ومن فوقي، قال: ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، ولم يقل احفظني من تحتي. قال شيخ الاسلام: قال وهذا من ادب الانبياء مع ربهم، لان الله سبحانه وتعالى منزه عن السفر، وان كان محيطا بكل شيء، وان كان محيطا بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، فانه الباطن الذي ليس دونه شيء. فالقصد ان هذه مساله شريفه، اعني مساله العلو، وهي من اشرف مسائل التوحيد، وكل من اثبت هذه الصفه فانه يلزمه عند التحقيق ان يثبت سائر الصفات. ولهذا ترى ان ائمه المعطله لما عطلوها رتبوا على تعطيلها التعطيل لعامه الصفات. بل يمكن ان نقول اذا غلق تعطيل صفه من الصفات على المعتزله، ردوا تعطيلها الى كون اثباتها يستلزم اثبات العلو. نقول اذا غلق تعطيل صفه من الصفات على المعتزله، ردوا تعطيل هذه الصفه المعينه الى كون اثباتها يستلزم اثبات العلو، وهو ما يسمونه في كتبهم الجهه، والجهه عندهم منتفيه. ومن مثال ذلك صفه الرؤيه، فانه غلق عليهم امتناعها من جهه العقل، فلم يجعلوا لمنعها من جهه العقل الا ما جعله اخص دلائلهم على منعها، وهي ان اثباتها يستلزم اثبات الجهه الذي هو اثبات العلو، بمعنى انه لو صح اثبات العلو عندهم لصح اثبات الرؤيه. وهذا يعني ان هذه الصفه لما نفتها المعطله استعملوا تحتها نفي عامه الصفات، او جعلوها موجبة لذلك، ولا سيما إذا ضاق الأمر عليهم، وهذا أخص ما استدلت به المعتزلة على تعطيل صفة الرؤية، وهو ما سمته دليل المقابلة. وترى أن سائر أئمة التعطيل لهذه الصفة مجمعون على أنه لا يصح أن يسأل عنه سبحانه بالعلم، ولا شك أن أعلم الخلق به قد فعل ذلك، وقد سأل جارية جاهلة، فيكون سؤال العالم من باب أولى، لأن هؤلاء يقولون إن من سأل عنه بأين يجب أن يقوم في عقل الجاهل، أو في عقل كما يسمونه في اصطلاحهم الثالث، أي الذي ليس عالما أو ناظرا، أن يقوم في عقله ما هو من التشبيه. نقول انه صلى الله عليه وسلم لما اراد اثبات ايمان الجاريه قال لها اول سؤال: اين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اعتقها فانها مؤمنه. فسائر هذه المذاهب فرع عن نوع من الالحاد، وان كان لا يضاف كل من قال بها الى الالحاد والكفر، وكان من هدي شيخ الاسلام وفقهه في مناظرته للأشعرية في هذه الصفة أن يقول أو أن قال: أنا لو أقول بقولكم كفرت، لكنكم لست كفارا عندي. وقد استوعب محمد بن عمر الرازي سائر الأدلة التي ذكرها أئمة الجهمية والمعتزلة، والتي ذكرها ابن سينا وأمثاله، والتي ذكرها بعض أصحابه الذين شاركوك بالمعالي وغيره في كتبه المطولة كالمطالب العالية ونهاية العقول وأساس التقديس في هذه المسألة. وزعم محمد بن عمر الرازي أنه لم يقل بإثبات هذه الصفة إلا الحشوية وأتباع محمد بن كرام المشبهة، وهذا جهل وكذب، أو أقل أحواله الجهل، أو أحسن أحواله الجهل وأشده الكذب. فيما يعلم أن هذا ليس مذهبا مختصا لهؤلاء وحدهم، وليس هناك طائفة معروفة تقول يقال بأنها الحشوية، وإن كان مراده بذلك المثبت للصفات، فهذا تشبيه أو استعمال دخل عليه من المعتزلة، بل إنه قال بأساس التقديس